زهر القرنفل لا يرد بالحسن للعينين يبدو. زهر القرنفل لا يرد بالحسن للعينين يبدو. في الروض كم يتفرع ألوانه تتنوع. في الروض كم يتفرع ألوانه تتنوع. زهر القرنفل لا يرد. هو دائما يتألق وبحسنه كم يغدق. هو دائما يتألق وبحسنه كم يغدق. زهر القرنفل يا جميل يا أيها زهر الأصيل. زهر القرنفل يا جميل يا أيها الزهر الأصيل. زهر القرنفل لا يرد. زين دروب العابرين باللون والشكل الثمين. زين دروب العابرين باللون والشكل الثمين. رب الذي خلق الزهور سبحانه وهو القدير. رب الذي خلق الزهور سبحانه وهو القدير. سبحانه وهو القدير. سبحانه.